تحلاش غير لما نعيشها في رضاك وفي حبك وفي ظلك. ما تحلاش غير لما نعيشها في رضاك وفي حبك. نقول مع بعض ما تحلاش غير لما نعيشها في رضاك وفي حبك. شايلنا تقب في حضنك ما يهونها غيرك فيها وانت شايل سلامة عبدك وما تحلاش غير لما نعيشها في رضاك وفي حبك وفي ظلك. ما تحلاش غير لما نعيشها في رضاك وفي حبك وفي ظلك. ما يهونهاش غيرك فيها وانت شايلنا في حضنك. ما يهونها غيرك فيها وانت شايل الوقت في حضنك. وما شفناش فيها حد يقصك وتخلي تعنف زمان ولا أولاد احتاجوا لغيرك بل أكنت غير خيرات. ما بتحلاش غير لما نعيشها في رضاك وفي حبك وفي ظلك. ما بتحلاش غير لما نعيشها في رضاك وفي حبك وفي ظلك. ما يهونهاش فيها وانت شايلك قلب حضنك. ما يهونها غيرك فيها وانت شايلنا بقلبك حضنك. وما شفناش العتمة تقعد فوقتها علشان متحد حتى الظلم كان متسعيد يهرب قدام وجه السيد. خصمك وما تحلاش غير لما نعيشها في رضاك وفي حبك وفي ظلك. ما تحلاش غير لما نعيشها في رضاك وحبك وفي الله، وما يهونهاش غيرك فيها وانت شايلنا يا أب في حضنك، ما يهونهاش غيرك فيها وانت شايلنا على شعبك، وما تحلى غير لما نعيشها في رضاك وحبك وفي الله، ما تحلاش غير لما نعيشها في رضاك وحبك وفي الله، ما يهونهاش غيرك فيها وانت شايلنا يا أب في حضنك، ما يهونها غيرك فيها وانت شايلنا يا أب في حضنك، وما شفناش فيها سكران ولا راحة ولا حتى ريار، اشتقنا لك والمشوار طول والأيام دي قطار، صبرنا قربك اسندنا صبرنا قربك اسندنا صبرنا قربك اسندنا صبرنا قربك اسندنا صبرنا قربك، دي ما تحلاش غير لما تعيشها في رضاك وفي حبك وفي ظلك، ما بتحلاش غير لما نعيشها في رضاك وفي حبك وفي ظلك، وما يهونهاش غيرك فيها وانت شايلنا يا أب في حضنك، ما يهونهاش غيرك فيها وانت شايلنا يا أب في حضنك.